نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. قال المؤلف رحمه الله وكتب السير والاعتصام بالسنة حافلة بإجهاز أهل السنة على البدعة ومنابذة المبتدعة والابتعاد عنهم كما يبتعد السليم عن الأجرب المريض. ولهم قصص وواقعات يطول شرحها لكن يطيب لي الإشارة إلى رؤوس المقيدات فيها. أفهمت؟ كتب السير كباس لسيري صحابة وتابعين وأتباع تابعين كرحمة إخوان لبه وكتاب الاعتصام بالسنة الاعتصام بالكتاب والسنة كالبخاري لغير أوهاتوا وانها موي بشيويكي زور باسي اويت هدا كراوة كشون أهل السنة خويا آما ذكر دوا بو برپشدانوی بدعه و هر وها بو درخسنوی بدعه شیکان نبذ یعنی فردان درکوت نوا و خال درخسنوی لیان و الابتعاد عنهم هروکو چون کسی کی لش ساخ دور أكويته لكسيك قلبت نخوشيك لقلابت زور شيروكو بسرات يعني والروداو وتأي أهل السنة لقل أهل بدعة كفن باس كدني درجة خيانت. وفي رسالة هجر المبتدع لراقمه أصول مهمة في هذه المسألة مؤلف رحمة خالي به كتابي هجر المبتدعي هيا فملوه دا شان أصلي كي قرنجي باس كردوا درباري هجر المبتدع بالله مفنو بيهم خوش لدا إشارة بكم بو شان خالك لرؤوس المقيدات منها. فقد كان السلف رحمهم الله تعالى يحتسبون الاستخفاف بهم وتحقيرهم والرفض للمبتدع وبدعته. بحقيقة سلف رحمة إخوان لبيت صفتي بردوامي أن أوبوا شاورواني پاداشتی خواب یعنی احتسبون الاجر من الله احتسبون الاستخفاف بهم کتک اوانا بشاوی کی سوک تماشا کردوا با امیدی اوی که لسر اوا خواه گرومی ربان پاداشن باتوا بشاوی سوک تماشا کردن و گوی نگرتن لیان و ورنا قلتني هيش قصيك لا بدعة شيكان ويحذرون من مخالطتهم خلقي أنا قدارك الدواء كتيكالي بدعة شيكان مبن ومشاورتهم راويجيان بيا مكان ومؤاكلتهم لقل شانان مخول واتلا سسفر دامنش انك اواني لسدانش تبي فلا تتوارى نار سني ومبتدع وتبا آجري سني لقل آجري مبتدعة أو عند دور من ليك ويكتري نبينا كان من السلف من لا يصلي على جنازة مبتدع هبو لسلف رحمة إخوان لبي نيجيناك لسر بدا شيكان هتك أمر دل فينصرفوا هتك بيزانيا أو مردوك كلا بدا شيكان الرشد يجي لسنا أكد فشهد من العلامة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى انصرافه عن الصلاة على مبتدع يعني بين راوة كالشيخ محمد إبراهيم صالة 1689 هجري كوشي دوائي كدو الرحمة خوالي بي بيني أنا نيجي ناكي دوا نيجي جنازة لسال أو جنازة كجنازة بدعة شيك بوا وكان من السلف من ينهى عن الصلاة خلفه وهبوا لنا سلفا كخلقي قد غاكت نيجمك الندوانه وينهى عن حكاية بدعهم سكان مجرنوا بدع كان مجرنوا لأن القلوب ضعيفة والشبه خطافة فجل كان لاوازة وشبهيش بزوي أشتا ناودل أقل باسي بدعي بدعة شكان بكريت لو أنا أو كسا فيانها بخلته ويفن باسي المكان وكو مردو حسابي أنا بكري بيان مريانا وكان سهل بن عبد الله تستري لا يرى إباحة الأكل من الميتة للمبتدع عند الاضطرار سهل كري عبد الله تستوري وشوني وابوا كمردارو بو حلال نابت بو مبتدع لكاد ضرورته لأنه باغي بوش دبريك ومبتدع لسنوني شرع درشوه يقول الله تعالى فمن اضطر غير باغ فهو باغ ببدعته فتاوى برجي بستوهاش دابردو ستوهاش داهم برها فهو مهم وكانوا يطردونه من مجالسهم يعني السلف بدعة شكانا درك إلى مجلس إخوان كما في قصة الإمام مالك رحمه الله تعالى مع من سأله عن كيفية الاستواء هو بسراتك إمام مالك رحمة إخوالي به كثيك لا بدعة شكان برسياري شونيتي استواء إخوائي كرت إمام مالك رحمة إخوالي كيف استوى وفيه بعد جوابه المشهور أظنك صاحب بدعة وأمر به فأخرجه كفر من الاستواء معلوم القرآن سنته الرحمن على العرش استوى الاستواء معلوم والكيف مجهول طيب كيف ذي الصفات خوكس نازانت كيف تكي علم تنال إخوائي والإيمان به واجب باستواء إخوة والسؤال عنه بدعة فاشن فرمي أظنه كصاحب بدعتي ما قمان مكتويك بلا بدعة شكان وأمر به فأخرج أمري قفر فأخرجوه بك نذروا. وأخبار السلف متكاثرة في النفرة من المبتدعة وهجرهم حتى جياني السلف خاني توا زورا زوري باس يا وكلا وكسلف شون خلقيان دور خصو توا لا بدعة شيكان وهروا بيوانديان لقلاب شراندوا حذرا من شره ويتوش شر أوان نبيت وتحجيما لانتشار بدعه بوي بواريا لبردما تسق بكرتوا نتوانا بدعكايا ملاوكنوا وكسرا لنفوسهم حتى تضعف عن نشر البدع وينس نفسي بدعة شكان بشكينا تا اوان دل عواز ببي اوان دل ذليل ببيت نتوانيت بدعة بكات نتواني بدعة بلوكاتو ولأن في معاشرة السني للمبتدع تزكية له لدى المبتدئ والعامي الكسيك سني بيت بحقيقة معاشري مبتدع بك وتا سرداني بك لما جيسي دابنيشت رقب دا أول لما جيسي أما دابنيشت أو بوك ساني كوا سرطان وفي البن علم الشرعي ولا عاميش والعامي مشتق من العمى فهو بيد من يقوده غالبا عامل العمى وذلك كورا والجرا كسك شاوي نبينا بدسي كيرو بدسي وكسي كورايك شدس يجري هو كدسي قدو بكي بري الى غلاوارو كسك سرتابلا في البني علم الشرعي أو شكاوى شهر زينية أقل ببين السنيك السنيك بحقيقة سني بي لقى متدعك بي ركواتو كبرى باشا أقل باشين شون أولا قليهتي شون سردانيك شون رفيقي أكاد شون كريدي بالرفيقي خوي أقل أوانا خرابن شون أو وتار أدا لكنالي أوانا شون برنامي هي لكنالي أوانا أو أبيت تزكية خلقي توشي قمرائي أبيت وأنش كسرتان لعلم الشرعية توشي قمرائي أبن هن أقر أو حزبيانا خرابن أو خفلانا كس حزبيني أي بولق الأوانا كوات أوان باشن فما قالوا كسب حقيقة سني بيت بحقيقة كسك سلفي به نابل قلوا نابت ونرى في كتب المصطلح وآداب الطلب وأحكام الجرح والتعديل الأخبار في هذا كتب مصطلح عباسي مصطلح عباسي اللي بدع كراوة فاني كوا جرح أكرين بهو يبدعانه وأداب الطلب هو رقانيك اقتابي علم بقرية بر أو أدابانيك وافيري علم به ورو أحكام الجرح والتعديل وكسانيك ولا كدار أكرين بهو صفة خراب يانه وكسانيك بشاك باس أكرين بريك واصفة كان يان موافق شرعي خوايا ويني اوا زور اوا قصي مؤلي رحمتي خوالي بي ابن عثيمين رحمتي خوالي بي افنى مؤلف وفقه الله كأم تحذيري داوة لأهل بدع فلأوان جيجي اوان ك خراپیان خراپیان اما ده زوره که خلکی آگادار بکنو لین بتایبت اگر او بدعتیا کسی کی زبان پاراو بی دقصا کردنا او بیگو من شری گورت لیک بزانی قصا بکات علیم و لیسان بیت بتایبت اگر بدعکی بدعی کفری بیت یعنی بدعکی بدعیک بیت که پی فاسق ببی صفتی منافق لوانی تیابی او ما تستیقی گورت لیکا لو نارحتر اگر وانی شان بدا بو خلکی کبرمش علی سنم و کبرای که حزبی که بیعتی که بدعی لملایا و رئیسی حزبیک سمع و طاعی هی بویان بانگواز بو حزبکان اکا و ادعای او که ایو سلفی بی او شر زیادر یک بو خلک شر زیادر یک بو خلک فما لبر اوی هندی الاهلی بدع نفاق یعنی هی ابینی هر کاتی که لکسانک بترسی چیه کات خوی در ناخد باو بدعانی که واهیتی و ادعای اوشکا که اذا مش اهلی سنم و هر وها علی من رقم لفلان صحابه و فلان صحابه نیه و کو اوانی تریکن و من لقل اوانم مثل لقل اهلی سنم ولا ما كاش ادروكا ويني اوانا واجبا خلقي لي اقدر بكريتو اقل او بدعات شيا جور علمي كي لابت لا اهل السنة جنبت بيوان ديبا عقيدو نبي وكو نحو بلاغة ويني اوانا هش تيكي لي ورمقر درسي لا مخينا سردانی مکه لبروی سردانی که دنی دو خرابی تیده های یکم اول خوی بایی بیت دومینشان خلکی پیال خالتی خلکی نازنه او بیدعه چیه کسانی که چون بولای او سردانی کرد بون با طلبی او او که تا خلکی هم دیارو کسا کسی که عالمه اگر عالم نبید چون خاکش درسی در آخوینت بای واجبه حذر بکری لیان افملوشا که فرمیویتی وکان من السلفی من لا يصلي على مبتدع اگر بدعکی بدعی کی کفری بید او بیگمان درست نیا نیوشی لسر بکری دبری خواهی گروه مهربان برامبر به پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمیتی لحق منافق کانا ولا تصلي على احد منهم مات ابدا نیوش مکه لسر هیچ کسی لون منهم یعنی لمنافقین کتک امری ابدا نیوشی لسر مکه سوره التوبه آیه 84 کتاگی بدعکی بدعی کی کفری بی شرکی بیت نجسته نکی پر اما گر هاتو بدعکی بدعی کی کفری نبیت پی کافر نبیت او کتا سیر کرد نجی لسر بکرد مصلحتی تیایا من که واخل کی دور که تو لو بدعه یا اگه نجی سر نکرد مفسده گورتر درست ببید اگر هاتو اهل سنه لو شنه دا بهي زبون و او اهلي بيد عيش لسرتاي بانغوازيان بو بيد عكدن كمردن يجيان سرنا كده او ابتا هو كاري كيو كي خلقي دور كيو تولى بيد عشيكان هرو كشونا فرمي باسي كدولا شيخ محمد إبراهيم رحمة خويا لبي كمفتي ولاتي السعودية بولا سمني خويا أو بلقي لسر قوتي شيخ محمد إبراهيم رحمة خويا لبي لا شن كوتني أبو السنة وجب تأكدني السنة وهالويستي برامبر بأهل بدعة كان يجي ناكد ولا سر مبتدع وبهمان شيء يشكدن لدوايا نوا كوان إمام بن هوي كوا بحقيقة سني بيت خوي ببارزت أقل هاتو بدعة كي بدعيك كفري بي وكوانيكا يرباور ينوايا كدروستا استغاثة كذن بغيري خواه لو شانی که خوا خوین و کد صلاتی بسلیانی پرانه هبه با غیری خوا دوه استعانه بکه لغیری خوا ولو بدعانه که بدعی کفریه بلا خوا لهموشوی نیکه ولو بدعانه که و کفری انکاری اسماء و صفاتی خوا انکاری استیوای خوا بکه بسل عرشو لو أنا أبو هو أجر مرد نيجي لسر ناكريت ودروسش نية أجر إمام بو نيجي لدعاء وكيت تمزجوت كتير نيجي جماعة بكا كإمامكي أو بدع كفرياني نبي يا كسيك بمستور الحال أدرنا كتو بخل كيشون أو شاني نية با اشکره نه پارتو لغیری خواه با انگواز با او ناکه هنه با غیری خواه نبه این کهری صفاتی خواه ناکت با چون که او کهتا تو کسی کرک رو با امامی خود که او امام نیه لإسلامه امامت نداره با اگر هاتو بدعكي بدعي كفري نبو صحيح اوهيكا نيو جاكري لدوايانو بتايبت اگر هاتو مزقوتي تر نبو بيه فرمي هندي الى السلف نيو جيانا كردوا نا فرمي هموي من السلفي كمزقوتي تر هبيت بدعكيشي بدعي كفري نبيت او لا او ياك نجلدوها نكري مدام مزقوتي ترهي نزيكا اتواني بتشيت يان زور دور نبي او مزقوتانا اودان بكره توا كلا سر سنه شم مزقوتي الزياتر سر سنه ليه جماعات بكي ليه جمعه بكيت او خيرترو او لا تريك أويشي كفرنا باس كلا وكا لسالي كر عبد الله التستوري و رحمة إخوائي لبي كبا حلالي نزاني و أقل مبتدئ كوت حالتك زور نارحته و بمره تنها قوش يمردوها بي كفرنا بويني بي خوات أفرنا أقل هاتو أو بدعاتشيا بدعكي بدعيك كفري بيو بي كافر ببيت فإنه لا يباح له عند الله أكل الميتة ولا أهل مذكاته هو نمر دار أبو نسب رايش بو حلال مي بيخوا رخي قرأ فمشي ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا. هیچ گناه بر نبن آوانی که ایمان ناو کرده وی چای کن انجام داوا لو خواردانی که پیشتر خواردی و یعنی حرام بو نه زانی و یعنی حرام بید آوانی توانی و یعنی خواهن پرستو و کو مردارو بو نی خون ملام دوائی که تحالی نراحتی و اگر نی خون بمرن گناه بر نبن إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا. سورة المائدة آية 92 وقال تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. كواتأويك حلال للرزق وشي كوا بورا زانوي انسان بيت خوشوان كدني لنعمتكاني او افرميت تايبت نيه بو غير ايمان دار يعني بو اوان نيه كوا تايبت بو كيه تايبت بو ايمان دار كان سودي والبقر بو اوان حلاله لسر اوا خواهیم مهربان محاسبه نکت تو ایماندار بو خواهد نی خوش خواهد بو پشکی جان لبرکت بلام اگر کافر بی که بلی حسابون علیه خواه محاسبه نکل سری و افنه فإذا كان بدعت مكفرة فإنا نقول لا يحل لك أن يأكل الميتة عند الإفرار ولا المذكات عند الاختيار حلال نیه بوتو مردار ابو بخوید. هکات گو کافره. بو مسلمانه که حلاله بو وی که واتشی به، بوی که وان نمیره. بلام کافره باب میرید. نکولو خالک بیته او. اوی بیته هوی معنایی حلال نیه بدیرتی. و اویشی که سر براوا، هکاتی اختیاره. وقتنا كود حالات نار راحتي هو سبرا وكجب أو حلال مية فتخوا محاسبية قال السري تنال السري أو أوشك إخواته نقول لكن نقول تب إلى الله من بدعتك المكفرة وكل ما يأكل المؤمنين وكل كما يأكل المؤمنين فإن توبك لبدعك وبدعك في كافر بيت دواء وكتوبة ذكرت بخوة لو يكوا إيمان دارنا إخوان اگر هاتو بدعه که بدعه که کفری نبه لان پی فاسق ببه افرمی اول اقصه که سهله پی ویسی بویه که و حلوی سب بکره سیل بکره لأن صحیحة في أن قوله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد أي غير مبتغ لأكل الميتة حلال هيا حلال که ناخوه شمر دارو بکا اخوه فمن اضطر غير باغين كنت حالة ضرورته وباغيش نبي حلال هبت حلالك ان خو مردار بخو وباغيه مسترني او كنت ابوين مردار بخوت او كنت مردار ابو لسال اصلك خوي ما توكت فيها كحرام لكاتي هرنا الرحتية دروستا بو ايمان دار بو ايكوا نمرت باغي ولا عاد أي غير معتد لأكل ما لا يحتاج إليه تعداش نكا وتحلال دسك بشي حلالك ناخد شي حرام أخوة يعني حلالك شو حرامك إيش بخوة هو تعداي كدو هذا هو الصحيح في معنى الآية ودليل على أن هذا هو الصحيح قوله تعالى فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم مخمصة يعني برسيتي يعني كاتي كسكي بطالب وهيش نبو بيخوا وأغر وها أغر نيش خوات بمريت أو كتد حالتي ضرورته فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم ما بس بي خو گناه بار کردی نبی بکو ما بس پی اویا هزانه که او حرام او مردار بو بلام اگر نی خوا امرت او کاته گناه بار نبیت فإن الله غفور رحیم و هش العلماء فرمیتی ما بس بباغی من بغى على الامام وليس كل فاعل معصيه شنو باغي او كسانا قدتوا ك دجايتي امامك امامي مسلمانا اگر او امام ظلم شيابي دجايتي كدن درشون لا طاعتي يرحمك الله شر كدن برانبري افرمي اوي بس باغي اوي نك او كساني كتاوان انجام ده كما تقصى كي سهل كر عبد الله رحمتي خالي به افهم او تفصيليت يدا هي اقراتو بدعكي بدعيك كفري به هو حرامه مردار ابو بخوات وسر بالراويش لسر او اقراتو خوار ديوكو يستا كساني كوا كافر سر بالراو خون او خاجر محاسبه انا قال سر رجع كامته اگر بدعكي بدعيك كفرين به او قصكي جاكي مناقشة واتا با شويكي قشتي ورناكي لي قصكي اگر بدعكي بدعيكي كفري نبي ناتواني قد اغيب كيت دار كدن لمجيسة افن بالا دار كلي بهر ما مساك هيا كا لمجلسي خويا اوانا دركه بتعبد اگر بزانت لنا وقتاب يكانيه لوانيت يدا هيا كايانيت وقتاب كان خرابكات وهي رفاقتي وبوي يا لوانا بك تعدا كان لو شيخه لو ما مساي غيبتي بكات قصيب يا بلات لا شنيتر كلام كاتك بيجا وانشان بدك خوشی گره که رزیلیه گره دوهش که دور که اتس که بخیبت کردن و بهتر بکردنی اوه بیت هوی اوهی که او قطابیانه والی که رز ما مساکهان نگرن بچه های سو تماشای ما مساکهان بکن که هر ما مساکه هستی که لنا قطابیانه کسانی اوهی تی ده هیا بوهی دیم کت برای معنای مفسده در کدین او حق شرعیه امام مالی رحمت خاله به کفر ما اوراک الا مبتدعا شو کسانی که اجر پرسیارانه اکن او انا کسانی که بدعت چی بون چه کیف استوا بو شو انا ولی سنت شنا راحتی بکم کلا اخبرنی کیف استوا كيف استواءه؟ والله ما كأسانا الرحمن على العرش استوى. أما كيفيتك؟ كي خواجي ولا خبري بينا داوي. كخواجي ولا خبرين داوي بيمان. وبيا غمرش صلى الله عليه وعلى سنة برسالة نكدوا الأخوة. وبيا غمر خويشي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بس نكدوا كواتي ما علمان بيني ولا تخفوا. ما ليس لك به علم قصيت يا مك كيفيتي صفاتي اخوا او علمي لا اخوا اخويتي كسناي زاني بله ودعش فرميت والعامي من العمى لم اعرف انه مشتاق من العمى الا الان فلينظر في ذلك هل هو من العمى أو من العموم أي من عموم الناس من عثمين الفرمين رحمة أخوة البيت هائسة من نمزاني وكا عامي لا العمى ورجلاوة إلى الآن ويا فرمي السيد بكذا هايا العامي لا عمى ورجلاوة يا ما بس في عامي خلق بزوريني خلق كزوريني خلق بآقان زوجني خلق شعر زيانية لدينا جاهلا وجهلش وكوكيرتي واي ويا في المسائل بكل عاكو عامي لعما ورقراوة يا يعني بس في أويك عامي خلقي أبريك وا علمي أنية أقل بنيان خلقي أكسرداني بدعة شيكانا كات درس داي أوان أخوانيت عامي خلقي بي على خلتي وحقيقة دي جواي أمروكا بنيت بدعة شيك خلقي كيزور دولي عن دعوة وبتعبتي لوسائل أمروشا كبشان دي لكنا وكانا زورك حتى لا وانشكا خوان بسلفية زان هل خلطاون بيان بو دفاعا ليك او دفاع بك لا بدعة شي سلفينية لما نجي سلفتي انا قشتو بر السلفي او كبرتي للصحابة تابعين واتباع تابعين رزا ورحمة خوان لبيت ما تحي بدعة شي انا كدو بلكو خلكان اغادر كلوتولي وكسي كمدح انكا وبزانك سكي جاهله واجبله سري قدري خوي بزانت خوي فيركا خوي شهر زابكا لا هذيسي السلف فزار رحمتي خويا نبت برانبر باهلي بدع فيا ايها الطالب كن سلفيا على الجاده بفهم يقتاب علم تهول بدا سلفي بيت تسرقي راس السلف برويت واحذر المبتدع أن يفتنوك أقال أخوت بيت بدعة شكان توشي فتنة نكن فتنة بدعة كان فإنهم يوظفون للاقتناص والمخاتلة سبلا يعني أوان كراون بموظف لاني رأس كان يا نوا بويكوا خلكي راب كيشن بوناو بيدع كيان يفتعلون تعبيدها بالكلام المعسول هولدان بزباني لوسيان خلقي بكن بعبدي خويا الكلام معسول وهو عسل مقلوب يعني عسل كلام معسول وهو طول الدمعة قرياني دروينا فرميس كنان بشاي خويا يعني بدعة شيكانا بويك وخلقي بيانا بخلتي نقول برخوا قري وني خلقي إنا تقريان وحسن البزة والإقرار بالخيالات والإدهاش بالكرامات ولحس الأيدي وتقبيل الأكتاف وما وراء ذلك إلا وحم البدعة ورهز الفتنة يغرسها في فؤادك ويعتملك في شراكه فوالله لا يصلح الأعمى لقيادة العميان وإرشادهم. فما أمش خو بارسني كشاكا كمؤلف رحمة خويلة به كفما خود بارز ليه. ومجاري واه إنسان توش أبيت تقبلين لقال بدعة شكانا يعني درس خندل لايان وذلك في الدراسات النظامية خطاب خانا كانا لا بيمانغا كانا لا كوليجا كانا كتولي بخيني وكوختابي لأنه أوانا تيانا هي بدعة شيء هي ما مساكا ما مساكي صوفية توش دراسك نظامية لو درسانا دستي درسي أوه يعني كسيكي حزبية توجنا شاريت أو كاتا كا ناشار بو أو هيك أبي هول بدات خوی شارزا بکا لدروی او قطاب خانه لدروی او پیمانگا و کولیجا خوی شارزا بکا لحقکا لخیرکا بو اوی کوا هل نخلطی پی بو کسانه هل نخلطی اگر هاتو او ما مستابید عدشیه ببرچای اقتابی کانو لناو پولا قصیگی که پیشوانی عقیده بو او انده که بتوانید واجبه لسارت ردی بیتو ناقشه لگلاو که اگر نتوانی اگر داری کسانی که تروکا که بتوانی ردی بناو که تو خوش شعر زایید نمو ناقشه لگلاو که هل تخلطيني بشبهاتي او كاتا زرري هي بوتو اقا مناقشي لقلاقيت كعلمت بيان ابو وبرشاي اختابي كان شوتو اشكينت او كاتا توبيت هو اوي كوا حق بشكت وبطال صار كبي فما قلتو انا تايا ردي بيته وببالقي الشرعي او واجب او نيكبتو علي او کاتش برجامدی تا با مختابی کن. وی پیل نخالتیان. بتعبتی وانی که بیدعتشین یان دفاع کن لبیدعتشی کن بدرو ادعای وش که کلا سلفیم. بله. کوتاتی کلا که اوی. فرا هرکو ینه اوایا یعنی کواب نقطاب خانه کی نظامیا بخینه ای ینه اوایا کسکتوشی او بلابو به خندنی لا قطاب خانه کی تیکلابه یعنی کو شکر تیکلبن نعف الموقونی تیکلا کنه خیر کوا تا فهمت اوی که وقتی کلا بیاد، تی کلا درست نیه. تا خانه کب خانی که شکر تی کلا. اگر هاتو همی وابو، همی تی کلا بو، او کاتا افرمید سری او که مزین ضرورت. اگر بو کاتا واجبه. لسر او قطابية خوي بدور بقلي دانا نيشيت لبال عفرتا لناو بولا وقصي لقلا نكات سيري نكا نظري بردوام او نيكا بتواني واجب لسري خوي بدور بقلي لفتنة وكاتك اگر هميت يا قلبو هيج رگه گنو بخندني لا بوشو نبي بلا ما قراتو طاب خاني ترهبو پیمان گاي ترهبو تيكل نبو يا تيكل يكي كم تربو يا جاب كرينو ليك افتان لا جگه کو پيوان جگه کي در و در سکه جک بیه بوی همه نیک دست بودی لوش یعنا واجب لسری او اندی که بتوانید خوی بپارسی که واتا ابن عثیمین رحمتی خواهی بیه افرمی او تفصیلی تداهیه اگه ضرورت بیه جامعه و مدارسی تر نبیه کتی کالی نبیه جالوانه ضرورت بیه لو حالتا واجبه يجب على الطالب أن يبتعد عن الجلوس إلى امرأة. تبلا ودانا نشي. أو التحدث معها. سيلك الله نكا. أو تكرار النظر إليها. لو أنا كبير أو برشاي أم بكوي. برام دوهي بردوام سيري نكا. يعني بقدر ما يستطيع يبتعد عن الفتنة. ای سفری لگلاب که پیکوبشون با سفره درسته؟ نخير بيب كان بدميو بيكوا مظاهرة بكان خو بيشاندان بكان فدعويك او انا هموي حراما درسني بو كسكا بحقيقة خوي بسلفي بزاني اوكا هوش كي دعاء سلفيكا فايدة يتبع فتاوى فتنية ويا فرمي اوان اهلي بدع فرمي ازرشتنيان قصي زوريان هوذا قصي جوان ريخان وبلاي بكنوا وهروها هل خلطاون با زور قصو كرداري خيال كحقيقتي نية وهروها باس كدن لو إيكا ما كرامتي هيا وأكن لو خلق خلقي دسيان بليستيتاوا لحركة بيجي دسي ماشكا شاني ماشكا أوانكا همو إيشي مبتدع كانوا بدعتشي كانا خلقيان توشي فيتنا كردو وخوشيان أقراتو قيل وانا بقريد دستا وانا بخيني رفيقاتيان بكي أو بيقومان أو فيتنا خويان أو بدعي خويان لدري توا أتشنين وكوشون درخت يصوز بي فيتنا كي أوانيش لدري توا أتشكي خويا كاتوا و توش توشي شركي خويانا كان توشي حزباتي تكن توشي بيدعو خرافات الأكان فوالله لا يصلح الأعمى لقيادة العميان وإرشاده فمسيون بأ الله بهيشي ويك ناقون جيت كسيكي كير كبكرة ببيشاواي خلقاني كوا كير نورينا مونيانك ما بس با كيري كدلي كير بيت بيرباوري باكي تيانا بيت ومنهجك أي منهج لسال سند نبي نكتن ها مصيبية كيري بمعنى حسيكا مصيبية ونية كسي أقل شاي ساق بيت شاي زوزر بقوة بيت بو بنين اشتاكان بلام دلي رشد بيه بتاوان پر بيه لشيرك لا بدعا لا خرافت او كيرا إنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور دلكان ينكيرة دلكان الرجب وتوابه ويتواني بيدعو الشرك نفاق أنوا كعقيدة باقور ناقر خوشيسيان نية بو سنة دعوان بو سنة نية دفاع للسنة ناكن بلكو بيدعو خرافة الخوشن بانقواز بواكن خلقي لسر أبو برداكن ودجاتي السنة وأهل السنة كان أوانا دليان كير بوتاو كدريش كير بوتي تاو بوشاوكي حقنا بيني بزبانكي حقنا لت أندا مكاني لشي بو حق بكارنا هنت ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب دل بو فاسد بيكا توحيدي تيانا به سنتي تيانا به خوشيسي بو توحيد السنت نبي بانغوازي بو توحيد السنت نبي دفاع لتوحيد السنت نكا او فاسد او دل كوابو توكا زباني بكادين بو بدعا بو خرافات شاي بهمان شيوا كتابي بدعا شكاني بي اخوينتوا سيري كناري بدعا شكانكا جوشكي بكادين بو بستني قصي بدعا شكان او كاتا اوان بكاري دينن بو برجوان دي خوان. وأما الأخذ عن علماء السنة فالعقل عسل ولا تسل ما قال السنة بو وكتوت شون هنجينيك چنه بلي بخويت چنه ببنجاكانت بزبانت أو هنجينا بخويت أو هول بدا سود وربقر وبرسيار مكا ما دام أهل السنة لي ما ترسى أمينيت مدام أهل توحيدة ليه ما ترسى والله مش معناه وينك أهل السنة شي به معصوم به نال المعصومة بضم أصل أويا غالبية أويا كأهل السنة خلقي في السنة كان كوتي السنة سنة بو عقيدة بكار دي كو إمامي بربهاري تبكي بناوي شي ويا شرح السنة إزوري باسا كاني باسي شيا باسي عقيدة أصل كتابك بس عقيدة مسائل كاني مسائل عقيدة كم وجاجارج مسائل فقهي أهينات أو مسألة فقهانيك خلاف زوري تيدا هيا لنواني أهل سلف وأهل بدعة وأروها مسائل فقهي لنواني زناني أهل السنة رحمة إخوانا وفقك الله لرشدك لتنهل من ميراث النبوة صافية وإلا فليبكي على الدين من كان باكيا ومؤلف رحمة خالد بدعاء خيرك أبو هم مقتبك علم وما جرى لوان وفقك الله لرشدك أفرمت خالي يوروم مهربان توفيق بدات كسيكي راشد بيت واتويك حق بناسيت حق بيني بيت بوئك وابتواني لا ميراتي في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم كباك لو ميراتت وشوري قريت ميراث النبوة برتيلا علم من أخذه أخذ بحظ وافر أوئك وشهر زابي أقروان أبوي هو بقري لسر أو دين داريتيك وتو أنجامي أديتو بلام دينكيش دين باكا كنية عقيدة باكا كنية عبادتي لسر سنة نية وهروها لسر سنة ناجد أو بقري باشي لك أبو خوي أو خير أبوي نك عنادي بكا وبردوان بلسر بيدعو خرافته وخوشي با كسيكي دو صوت بزانه وما ذكرته لك هو في حال الساعة والاختيار فنك خود بدور بقرة لأهلي بداع جالوانا يشرف المفا يا أيها الطالب إذا كنت في الساعة والاختيار فلا تأخذ عن مبتدع رافضين أو خارجين أو مرجئين أو قدرين أو قبوري وهكذا فإنك لن تبلغ مبلغ الرجال صحيح العقد في الدين متين الاتصال بالله صحيح النظر تقفو الأثر إلا بهجر المبتدعة وبدعه والحالة اختيار. أما إن كنت في دراسة نظامية لا خيار لك وما قالت له دراسيك نظامية خياندت هو يبيرشو قلت له مشايخ بخياني لا علماء بخياني وما قالت دراسيك نظامي بيت بو شهادة دنيائي دست بكوي وبوني أو شهادة أغنيت بو أو بس بين خزمة إسلامي بيا بكي هو شاكا بلام تنها بو أو بيت شهادة دنيائي ببه فخر وشانازي بكي بسر خلقا تكبر بكي بسر خلقا بو شهادة دنيائي خلق البخلطي يعني خلق بيت هل بخلطي او بيقومان شر فهما قلبو او بيت اقلو شهادت نبيت ريقت بيه ندريت دينك بقينيت شهادت نبيت ريقنادن امام بيت ريقنادن وتارد ببه بشهادت نية او كاتا وكو وسيليكي دنيائي بدسي بينا بو خزمتي إسلام دراسة نظامي بو أوي أو قادة توهج صلاتك النية لا خيار لك ولو قادة أقنجي لو دراسة نظامي كتو تيدا أخوانيت لهن ديلا درس كان ما مسايت يا هابيت فنا بخوا إيمانيش نبي بإسلام وما مسايت يا بدعة شيا هم جورا بدعة كانت هي بوشوني معتزلي هي بوشوني قدري هي بوشوني مرجئي هي بوشوني خوارجي هي بوشوني حزبي هي لو أنا صوفية تيانا هي درويشة فهم شهاديك إيوسا ما مسايا لو شونا دا فاحذر منه خود ببارز لي هل لو أنشك تيا هيك وتمان دي عيسى لفيك دي عيسى لفيتك بضم دفاع الأهل بدعك بوني أوان با ضروري أزانت بوني أوان بباش أزاني وهروها قطابي كان هلا خلطينت في شواني فتوى علماء السلفيان بودا هذا دروس لا يبدع شي درس خينيت أوانا فاحذر منه مع الاستعاذة من شره خود خودو بارزة أوانيك أتواني ودوابك لأخوي قورو مهربان لشر بو بارزة باليقظة من دسائسه على حد قولهم اجني الثمار والقي الخشبة في النار يعني دوابك لأخوي قورو مهربان وليايت في بخشت فيان هلا خلطيت هو كوخسي كواو تراوا أجني الثمار وتقراتو درخت يكبري هبو تو برهمك ورقرة وألقي الخشبة في النار دوائت دارك بوش دارك بكال ينوك سوتاندن ولا تتخاذل عن الطلب واتخوتوشي خذلان مكة دور مكة ولا طلب علم بردوام هول بدا فأخشى أن يكون ذا من التولي يوم الزحف هكذا دور كيتو لطلب علم طلب علمي شرعي وصحيح أفرمي أترسم أو دور كوتنوات وكو دور كوتنوابت لا صاحي جهاد شرع برامر بباوركان فما عليك إلا أن تتبين أمره وتتقي شره وتكشف ستره أو كواجب لسرته كجوان هول بدي تيبقيت أو كسخرابانا بناسي خود للشر ببار يزيد وتكشف ستره أو شي كبنهيني أيليت لقصوت با منهج السلف أو أشكرابك بخلق ويخلقي بيان لقلتي فأم كسا كتب كسكي عواتي قيشيان لا يتو نفاقك خيوك كسكي سلفي بشان دا أما هالسكوتيتي أما هالسكوتيتي خوي خوي أشكراك الدوا أقا تماشاي بكيت لا ظاهريا وكو سلفي ريشيه لا بوشاكي وكو سلفي بوشاكي كرتا بلام لقصك الدنيا سيركيت دفاعك على أهل بدع قصب أهل سلف قالت كسكي متكبرة لذلك توزي علمي هاي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا كامي كزور زور علمي هابي هاي يرمي ربان هارف المتشي هفرمي كاميك علمي هاي أقا توزي شعر زي هابي لا علم لا علم كان لا علم حديثة لا مصالحة هندي شتبزاني يا هندي أقوال الصحابة وتابعيني لبركدوا يا شار زايهب لعلم نحو صرفة اتتواو هل خلطاوا بو كما علميك وهايتي تكبري ولا خبايبوني بسر براكانيوا كأو بحساب ادعايوك كسلفية بلام دفاعك دن لأهلي بدع أو منهج سلفنية هو خيانتك دن لمنهج سلف هو خيانتك دن لو كسانيك لسال منهج سلفا وبيان خوشا زيادة الخوان شعر زابكا لمنهج سلفا كما تهول بدا زيادة لي شعر زابيت سأهم كسب الراس دي كسكا وبرباري باكا منهجي منهجي كي باكا او با جوغتن بسيري كدن با ولياي وبا حذروا سيري هل سكوتي بكا خول شري بباريزا وكاتك اشكا او قصانيك اويكا كبيتشواني منهجي سلف بو با شويكي لسرخو يمنانا با شويكا فتني تيا دروس نبي لايك سانيكا او خويواني شاندا كمنهجي باكا حقيقة جوانية او اقادار اوان بكا لبرخوا بويكا اوانيش بيها مخلطين الامكاسا كخويواني شاندا كسي كمنهجي باكا لحقيقة وانية لدرسكانية لوانا وتنوية بيتشواني منهجي سلف أليد ودجاياتي شنكوتواني منهجي سلفي صالحكات سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.